ساعتكم المفضلة في صحبة هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. تصحبكم فيها اليوم رعشة أنوار. صباح الخير مستمعينا الأعزاء، وأهلا بكم معنا في صباح يوم الجمعة وما يطلبه المستمعون. أسعد بصحبتكم الكريمة والزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية مع أجمل الإهداءات والتهاني. مستمعينا، النهاردة 13 فبراير، اليوم العالمي للراديو. كل عام وحضراتكم بكل خير. وأول أغنية معنا النهاردة يحيى الراديو للفنان محمود شكوكو، وطلب الاستماع إليها عدد كبير من السادة المستمعين. وهذه رسالة من الأستاذ محمد عبد الحي الغندور من قرية قفر غنام، مركز السنبلاوين، محافظة الدقهلية. يهدي الأغنية القادمة إلى الزوجة الغالية وإلى الأولاد آية وأحمد وأنس وأسامة، وإلى كل الأحباب والأصدقاء والزملاء والأقارب، وإلى أهل قرية الحبيبة، وإلى كل مستمع البرنامج، وإلى أسرة البرنامج. شكرا جزيلا. وطلب الاستماع للأغنية القادمة أيضا الأستاذ صلاح الجبالي من الأقصر، ويهديها إلى الزوجة أم عمر وإلى الأبناء عمر ومريم ومحمد صلاح، ويتمنى للجميع كل الصحة والسعادة إن شاء الله. وبيصبح علينا نهاردة الأستاذ عادل بركات، وبيقولنا كل سنة وإذاعتنا دايما يا رب بكل خير. شكرا جزيلا أستاذ عادل. وبتصبح علينا أيضا الأستاذة فاطمة جابر، وتهدي الأغنية القادمة للزوج العزيز الأستاذ صلاح والبابا جابر والإخواتي محمد ومحمود وآية، وإلى ماما الغالية وإلى الأولاد عمر ومريم ومحمد صلاح، وبتقول للجميع كل سنة وانتم طيبين. مستمعينا، بتصبح علينا الأستاذة هدى عوض الله، وبتقول لنا أنا النهاردة منتظرة بشرة سعيدة يا رب إن شاء الله بكل خير. وتهدي الأغنية القادمة إلى كل السادة المستمعين وإلى الأهل والأقارب والأصدقاء. ويحيى الراديو في اليوم العالمي للراديو الأغنية القادمة. عاش الراديو، عاش الراديو، يحيى الراديو، يحيى الراديو، واللي اخترعوا بلعوا الراديو، قد أسعدنا ونسعدنا، قد أضحكنا ونضحكنا، وكان حق الدنيا شبكنا. ألف تحية، ألف تحية، ألف تحية لهذا راديو بلدنا يا زلم سلم، لما بينطق وبيتكلم كل الناس منه بتتعلم، وكأنه 100,000 معلم. فيه الكلمة، فيه الكلمة، فيه البسمة، فيه البسمة، أجمل حكمة يقولها الراديو، قد أسعدنا ونسعدنا، قد أضحكنا ونضحكنا، وكأن حق الدنيا شبكنا. ألف تحية، ألف تحية، ألف تحية لهذا حبيبتي. لاقي حبيبه يجري قوام على الراديو يجيبه، على شباك الاوضه يسيبه، يحكي عذاب الشوق ولايبه، وده في جنينه، وده في جنينه، وده ترانزستور، وده ترانزستور، وده في سريره معلق راديو، قد اسعدنا ونسعدنا، قد اضحكنا ونضحكنا، وكان حق الدنيا شبكنا. الف تحيه، الف تحيه، الف تحيه لهذا الراديو. الراديو بنود مجهولة، فني ناس من الدرجة الأولى، في الاستديو بان مشغولة، بشهامة وإخلاص ورجولة، وده بيمثل، وده بيمثل، وده بيغني، وده بيغني، حتى الكورة يزاحها الراديو، قد أسعدنا ونسعدنا، قد أضحكنا ونضحكنا، وبأنحاء الدنيا شبكنا. ألف تحية، ألف تحية، ألف تحية لهذا الراديو. إذ الشموع للإذاعة لي خمسين عام وحيوا صوت العرب وبرنامجنا العام وإذاعة الشرق الأوسط والشباب والشعب مليون تحية ليهم مع ألف ألف سلام. هادي يا عيني يا يا يا يا يا يا يا يا عيني عاش الراديو عاش الراديو يحيى الراديو يحيى الراديو واللي اخترعوا بدعوا الراديو قد أسعدنا قد أسعدنا قد أضحكنا قد أضحكنا والأنهاء كل شبكنا. ألف تحية ألف تحية ألف تحية مستمعينا. وهذه رسالة من الأستاذ محمود السنوسي الحساني بيصبح علينا بكلمات رقيقة جدا. شكرا جزيلا الأستاذ محمود السنوسي الحساني، وبيهنئ الجميع بمناسبة اليوم العالمي للراديو وبمناسبة أيضا عيد الحب غدا يوم 14 فبراير. كل عام وحضراتكم دائما بكل خير، ويرسل أجمل باقات الزهور مع تورتة مدورة بصوت الفنان القدير الراحل سيد مكاوي، والإهداء إلى كل الإعلاميين بالإذاعة المصرية وعلى رأسهم الإذاعة القدير الأستاذ فهمي عمر والأستاذ جلال عبد الشافي مدير إدارة مركز الوقف التعليمي الأسبق، متمنيا له الشفاء. وتهدي تورتة مدورة أيضا بمناسبة عيد الميلاد الأستاذة محبة الرحمن إلى الأحفاد الغاليين علي عبد الله ويزن محمود ومنة الله شريف، كما يهدي الأغنية القادمة السيد أبو الشماندي لكل أعضاء الجروب، وإهداء خاص بمناسبة عيد ميلاد حفيدي علي عبد الله وحفيدتي منة الله شريف. ويهنئ الجميع أيضا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم، كل عام وحضراتكم بكل خير. وبيصبح علينا الأستاذ جلال عبد السلام صباح الخير، ويهدي أغنية تورتة مدورة بمناسبة اليوم العالمي للراديو لكل المستمعين ولكل مذيع إذاعة البرنامج العام بشكل خاص. شكرا جزيلا، وهيا نستمع للأغنية القادمة. تورتة مدورة شمعة منورة ويا ترى جرى ايه ايه يا ترى. Yeah. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ ناصر الغراز من دمياط شارع الجلاء، بيصبح علينا وعايز يسمع معنا نهاردة أغنية بتونس بيك، والإهداء لابني محمد وزوجته غادة بمناسبة عيد زواجهم السادس، وإهداء أيضا إلى الإبنة الجميلة جنة، وإهداء خاص لابنتي نادية وزوجها محمد زهرة والأولاد محمود ونغم، وإهداء لابني أحمد وزوجته هاجر والبنت هدى وخطيبها طاهر ولزوجتي الغالية الحاجة سونيا والجميع الأهل والأصدقاء والأسرة البرنامج. شكرا جزيلا الأستاذ ناصر الغراز من دمياط، وهي نستمع للأغنية القادمة. بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي في قربك دنيايا، بتونس بيك وانت معايا، بتونس بيك وبلاقي قربك دنيايا. لما تقرب انا بتونس بيك، واما بتبعد انا بتونس بيك. لما تقرب انا بتونس بيك، خيالك بيكون وياي وياي، ونجاه صوتك صوتك بيونسني، وهواك في البعد في البعد بيحرسني، ونجاه صوتك صوتك بيونسني، وهواك في البعد في البعد بيحرسني. الشوق ينادي لك جواي، وانا وانا وانا وانا وانا انا انا انا انا انا انا بتونس بيك وانت معايا. No. هذه رسالة من الأستاذة رغد، عايزة تسمع معنا النهاردة أغنية يا حبايبي يا غايبين لملك العود فريد الأطرش، والإهداء إلى مريم وهالة ومحمود سلام، وإهداء خاص إلى ست الحبايب الحاجة زينب أحمد العادي بالإسماعيلية. وطلب الاستماع أيضا لملك العود فريد الأطرش الأستاذ محمد حسن، بيقولنا كل عام وأنتم بكل خير وصحة، ويهدي الأغنية القادمة لأسرة البرنامج والأسرة جروب ما يطلبه المستمعون، وهي نستمع للأغنية القادمة. يا حبيبي يا غيبي أوحشني يا غيبي، لو أغمض وأفتح لو أغمض وأفتح ولاقيكم جايين جايين، يا حبايبي يا غايبين أوحشني يا غايبين، يا حبايبي يا غايبين أوحشني يا غايبين، لو أغمض وأفتح لو أغمض وأفتح ولاقيكم جايين جايين، يا حبايبي جايين جايين. يا حبايبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا، يا حبايبي من يوم ما بعدنا ولا شيء في الدنيا بيساعدنا، ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا، ولا وردة بتزوق بيتنا ولا شمعة بتنور عيدنا، يا حبايبي أيامي فداكم ينساني الفرح وانساكم، يا حبايبي أيامي فداكم ينساني الفرح وانساكم، والله والله والله وكمان والله والله والله والله والله، أنا صبح وليل قد أنا صبح وليل قد أنا صبح وليل أنا صبح وليل أنا صبح وليل أنا صبح وليل بستناكم، يا حبايبي وحشتوني تعالوا مطرحكم لسه لحالو، يا حبايبي وحشتوني تعالوا تعالوا مطرحكم لسه لحالو، بستنى يا حلوين يا حبايبي يا غايبين، بستنى يا حلوين يا حبايبي يا غايبين، لو أغمض وأفتح لو أغمض وأفتح ولاقيكم جايين جايين، بستنى يا حلوين يا حبيبي يا غايبين، بستنى يا حلوين يا حبيبي يا غايبين، لو أغمض وأفتح لو أغمض وأفتح ولاقيكم جايين جايين، يا حبيبي جايين جايين. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذة سميرة محمد محمود من قنا قوس خزيم، عايزة تسمع معنا النهاردة أغنية حبيبة أمها، والإهداء للابنة الغالية تسبيح بمناسبة عيد ميلادها، وبتقولها كل سنة وانت طيبة ويا رب يحقق لك كل أحلامك وإن شاء الله تبقي دكتورة عظيمة.

حبيبة. من عمر ليالي لسه برضو دلوقتي بتحمل الهم بدالي. زمان زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمر ليالي ولسه برضو دلوقتي بتحمل الهم بدالي. أنا مويت سواري واتبادت فكري، أنا مويت سواري واتبادت فكري، وتصحي من الأدب وتيجي تشقري. ربي خليكي يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة وحبيبة ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل ابتهاء. يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة حبيبة. تعيشي ليا يا حبيبتي يا أمي ودوم لي رضاك، أنا روحي من روحك أنت وعايشة من سر دعاك. تعيشي ليا يا حبيبتي يا أمي ودوم لي رضاك، أنا روحي من روحك أنت وعايشة من سر دعاك. بتحس بفرحتي قبل الهنا بسنة، بتحس بفرحتي قبل الهنا بسنة، وتحس بشكوتي من قبل ما حسنا. يا ربي خليك يا أمي ست الحبايب يا حبيبة يا حبيبة يا حبيبة ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي يا حنينة وكل اتباع. يا ربي خليك يا أمي يا ربي خليك يا أمي ست الحبايب يا حبيبة حبيبة. مستمعينا، وهذه رسالة من الأستاذ محمد مصطفى أبو المجد بيقول: أتمنى أن أسمع أوبريت أبو الفصاد بمناسبة عيد ميلاد ابن صغير أحمد محمد مصطفى أبو المجد، ويشارك التهنئة الجد مصطفى أبو المجد والجدة أم محمد مصطفى والوالد محمد مصطفى أبو المجد والوالدة أم رقية وأختي رقية ومصطفى محمد والعمة أم رحمة وأولادها رحمة ونور وإيمان ومحمد صالح كامل، والعمة أم فرج وأولادها فرج ومريم وعبد الرحمن شريف، والعمة أم جمال وأولادها جمال وحور محمد صبحي. ويشارك التهنئة الحج صبحي أبو المجد وأولاده، الأستاذ خيري أبو المجد وأولاده، الحج جمال عبد الناصر وأولاده، الأستاذ حسين عبد الناصر وأولاده، والأستاذ حسين عبد الناصر وأولاده، وكل الأهل والأصدقاء في قرية سقيا أبو شعرة أشمون منوفية. وهي نستمع للأغنية القادمة. يلا حالا بالا بالا هنوا ابو الفصاد، حيكون عيد ميلاد الليله اسعد الاعياد هنوا ابو الفصاد. يلا حالا بالا بالا هنوا ابو الفصاد، حيكون عيد ميلاد الليله اسعد الاعياد مش رايحة غيشك بغبغان كبير يا مولود في عيشك مفطوم عالشعير من يقدر يهيشك وانت ابن الامير واحنا لك راعية حافظين الوداد فليح يا ابو الفاصل اسمعوا يا احباب من ابوك الغراب الواجب علينا نشيله من ايدينا ونغني ونقوله عصفور الجنينة عصفور الجنينة مستمعينا. وبيصبح علينا النهاردة الأستاذ طارق فاروق بيقول لنا كل عام وأنتم بكل خير. أنا حابب أسمع معاكم النهاردة أغنية قاعد معايا للفنانة القديرة فايزة أحمد والإهداء لزوجتي الحبيبة بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وزوجة حضرتك بكل خير وحضرتك بكل خير الأستاذ طارق فاروق. وطلب الاستماع لأغنية هي الحقيقة مش موجودة في مكتبة الإذاعة الأستاذ خالد أحمد حسين والإهداء إلى الزوجة الغالية رفيقة الدرب وإلى الابن الغالي الأستاذ كامل خالد وزوجته الغالية والحاجة أم محمد وأولادها والإهداء أيضا إلى الأحفاد الغاليين أحمد كامل خالد مصطفى كامل خالد وسندريلا البيت زينب كامل خالد والإهداء أيضا إلى محمد أحمد حسين كامل وفايزة أحمد حسين كامل وإهداء خاص إلى الحاج أحمد حسين كامل أبو سلمان بالسعودية. ويتقدم قدم لنا بكل التحية والتقدير بمناسبة اليوم العالمي للراديو كل عام وحضرتك بكل خير أستاذ خالد أحمد حسين. شكرا جزيلا وهي نستمع للأغنية القادمة. وما دمع وما دمع اللي بحبه وبريه وما دمع وبنقسم اللقمة ونضحك وبنشرب شاي وما دمع وما دمع اللي بحبه وبريده ما دمع وبنقسم اللقمة ونضحك وبنشرب شاي ما يهمنيش مهما قالوا موضوا العوزل وعزاله بيقولوا داير على حاله مع انه كان في سعادي قاعد معاي قاعد معاي قاعد معاي معاي عشان انا بيقولوا يا ما وانا عارفة انا عارفة خلقي عشان انا لو خطب بره بيته سنة يندى علي واندى علي بلاد الشوق اسمع لداي بيقولوا يا ما انا عارفة انا عارفه خلقي عشان انا بيقولوا يا ما وانا عارفه انا عارفه خلقي عشان انا لو خطى بره بيته سنة يندى عليه واندى عليه بلاد الشوق اسمع ندى من قالوا موتوا العزل وعزانوا بيقولوا داير على حاله مع انه ينام في السعادة قاعد معاي قاعد معاي قاعد معاي معاي. مستمعينا، وبيصبح علينا النهارده الأستاذ كيرلس كارم ويهنئنا بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان المعظم. كل عام وحضراتكم بكل خير، وتهنئة خاصة بمناسبة اليوم العالمي للراديو بمناسبة عيد الحب. وعايز يسمع معنا نهاردة جزء من أغنية سيرة الحب والإهداء لزوجتي الغالية سيلفيا إسحاق، وبيقول لها كل سنة وانتي معايا. مستمعينا، وطلب الاستماع لكوكب الشرق أم كلثوم أيضا الأستاذ محمود السيد أرناؤوط بمناسبة عيد الحب العالمي غدا 14 فبراير، والإهداء إلى أحمد فوزي أرناؤوط وشقيقه محمد فوزي، وإلى المستمع الجميل محمد عدلي من نجا حمادي. والحقيقة أنه كاتب فيه أشعار جميلة جدا، والتوقيع الفنان الشاعر محمود السيد أرناؤوط من الزقازيق. وطلب الاستماع أيضا للأغنية القادمة مستمعينا الأعزاء الأستاذ عادل غالي، ويهدي الأغنية القادمة إلى الزوجة الغالية أم أمل بمناسبة عيد زواجهم 15، وتشارك في الإهداء الإبنة الغالية أمل، كما تشارك أيضا الحاجة أم عادل، وإهداء رقيق من أم عبد الرزاق محمود رشوان من قرية البطحة، والإهداء لكل الأهل في قرية المنصرة بنجا حمادي. وهي نستمع للأغنية القادمة. أهلي مالي الحب حياتي، اهدي حياتي اليك يا اللي مليت بالحب حياتي، اهدي حياتي اليك يا اللي مليت بالحب حياتي، اهدي حياتي اليك. روح قلبي عليك، حبي كل ملك ديك، اللي مليت بالحب حياتي، اهدي حياتي ليك يا اللي مليت بالحب حياتي، اهدي حياتي ليك. روح قلبي قلي حبي كل ملك ديك. صوتك نظراتك همساتك شيء مش معقول، شيء خلى الدنيا زغور على طول وشموع على طول، زغور على طول وشموع على طول، زغور على طول وشموع على طول. الله يا حبيب على حبك وانا يا معاك، الله يا حبيبي يا حبيب، الله الله الله يا حبيب على حبك وانا يا معاك، الله يا حبيبي يا حبيب، الله الله. ولا دمعة عين جرحت قلبي ولا قولة ما بقولش في حبك غير الله الله الله. حبك الله الله كتر الحب لقيتني بحب لقيتني بحب وادوب في الحب من كتر الحب لقيتني بحب لقيتني بحب وادوب في الحب دب الحب والصبح والليل وليل على بابه. مستمعينا الأعزاء، كنا معكم اليوم مع أجمل الإهداءات والتهاني وما يطلبه المستمعون. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. الأسبوع القادم إن شاء الله معنا رسائل كثر إن شاء الله نقرأها على كل مستمعينا الأعزاء. ولكم مني دائما كل الحب بمناسبة اليوم العالمي للحب وبمناسبة اليوم العالمي للراديو، وكل الشكر البيومي أحمد وابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور.